طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الوالد يشكو أنه يمشي إلى الفجر، صلاة الفجر، ويرمون عليه قارورة أو سميها شيشة أو كذا من العمارة من فوق. تعرض لهذا مرتين يقول، فقلنا له يغير الطريق. هذا واحد نويه ربما. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أين وصلنا؟ آخر شيء، نيابة إيش؟ علامات النصب. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي علامات الرافع؟ فمن يقول أنا؟ نعم، عندك يا أخانا، أنت من الزاوية، قم. علامات الرافع. محمد، أين هو محمد؟ نعم، العلامة الأساسية الضمة، وينوب عنها الواو والألف والنون. صح، أحسن، جزاك الله خيرا. طيب، الضمة متى تكون علامة للرافع؟ الضمة متى تكون علامة للرافع؟ فمن القائل؟ ها أنا ذا. كيف حالك يا عبد الواحد؟ نعم، قم. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. صح، جمع المؤنث السالم. الاسم المفرد. بقيت عليك واحدة. انظر إلى المادين أيديهم. كم مرة الفعل المضارع الذي يتصل به آخر شيء؟ بقيت واحدة. انظر إلى المادين أيديهم، كثير، وبعضهم بعد أن نظر إلى الكتاب. من القائل؟ ها أنا ذا. قم يا محمد، لا تختبي. قم محمد مراد، قم. قم، رأيتك تختبي، قم. من أين تعلمت فن الاختباء؟ ها؟ من أبيك؟ أين أبوك؟ لم يأتي؟ طيب، الموضع الذي بقي من علامات الضمة، متى تكون علامة للرفع؟ في كم موضع؟ في أربع. صح، ذكر منها أخونا الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وذكر جمع المؤنث السالم، وذكر الاسم المفرد. بقيت واحدة. أين أخوك عبيد؟ لم يأتي. اجلس يا محمد، خذ كتابا، لأنك تحسن الاختباء. نعم، أنت الذي تلوح بالقلم، قم. الذي متكئ على السارية، لا، ما هو أنت، هذا الذي على السارية. أنت من الذي قال لك قم؟ طيب، جمع تكسير، أحسنت، جزاك الله خيرا. أعطوه كتاب هذا. طيب، بقي معنا الآن الواو متى تكون علامة للرافع؟ الواو متى تكون علامة للرافع؟ من القائل ها أنا ذا؟ أين هو؟ عندك يا من تلوح بكتاب، قم في جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة. أحسنت، جزاك الله خيرا. السؤال الذي بعد هذا: متى تكون النون أو ثبوت النون علامة للرافع؟ من القائل ها أنا ذا؟ أين هو؟ قم، أين هو قم؟ هذا بروحهم يقوموا. هذا في المثنى ايش هذا؟ خطأ إجابتك يا أخانا. متى تكون ثبوت النون علامة للرفع في المثنى؟ اجلس. إجابة خاطئة. نعم، عند المختبئين. من يعرف أخا مختبئا فليقيمه. نعم، حسن بو زيد، أخونا حسن أبو زيد، أين هو؟ حسن بو زيد أين هو؟ ها؟ كيف؟ ليس موجودا. من هو؟ يونس منصور أين هو؟ يونس منصور أين هو؟ المختبئون مصرون. نعم، طيب لا سأختار إذن. قم المتكئ على السارية، قم أنت. متى يكون ثبوت النون علامة للرافع؟ لا تدري؟ لماذا لم تراجع؟ نعم، عند الأخ الذي وراء أخينا عبد المهيمن الذي وراءه. قم يا ما شاء الله، في تثنية الأسماء خاصة. اجلس، لقد أخطأت. ما كنت تظن أن هذا السؤال يحدث ضجة. قم المتكئ على السارية، قم، هذا أنت. في الأفعال الخمسة أصاب ولا أخطأ؟ ولماذا ها أنا ذا؟ نعم، يعني الفعل المضارع الذي إذا اتصل بآخره ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة. أحسن، جزاك الله خيرا. إذن تكون ثبوت النون علامة للرفع في الفعل المضارع الذي يتصل بآخره ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة. طيب، متى تكون الألف علامة للرافع؟ هذا سؤال سهل. عدد لي المواضع التي تكون فيها الألف علامة للرافع. من يعددها ويحصيها؟ من هو؟ من الذي يعددها ويحصيها؟ عند المتكئ على الجدار وراء، قم عددها. أنا أعد معك. تثنية الأسماء خاصة. ها؟ بس؟ صح، أحسنت، فقط، جزاك الله خيرا. طيب، نأخذ في علامات النصب. قال المؤلف رحمه الله تعالى، ما في قراءة. طيب بعدين، طيب علامات النصب، قال وللنصب خمس علامات. انتبه الآن، الرفع كم علامة؟ أربعة. أربع وللنصب خمس. الفاتحة وهل هي العلامة الأصلية؟ الجواب نعم. والآلف نائبة، والكسرة نائبة، والياء نائبة، وحذف النون نائبة. وأقول يمكنك أن تحكم على الكلمة بأنها منصوبة إذا وجدت في آخرها علامة من خمس علامات، واحدة منها أصلية، ما هي؟ وهي الفاتحة، وأربع فروع عنها وهي الألف والكسرة والياء وحذف النون. هذا واضح صح؟ قال الفتحة ومواضعها. قال فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع. أنت الآن تحتاج إذا رجعت إلى بيتك تجعل أسهم يسهل عليك ضبط هذه العلامات، أو يكون معك الكتاب الذي فيه تشجير الأجرمية يساعدك على هذا، طيب، من أجل أن تضبط عندك ولا تختلط الأمور عليك، فإن العلم يحتاج إلى ضبط ويحتاج إلى جهد ويحتاج إلى تركيز. وما نيل العلا بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. طيب، وما نيل إيش؟ وما نيل المطالب، أحمد شوقي أظن. وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. طيب، قال الفتحة ومواضعها. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع. الفتحة في كم موضع تكون علامة للنصب؟ ثلاثة. الضمة في كم موضع تكون علامة للرفع؟ أربعة. قال في الاسم المفرد، الاسم المفرد في باب الكلمة، المفرد في باب الكلمة ما هو؟ قم. ما أحسن الأسئلة التي تباغت. هو أخوكم يقول هو ما دل جزءه. ادعو الله، ادعو الله. ما عندك؟ انظر، انظر يا إخوانك المدينة أيديهم. قم يا صاحب النظارة قم. ما لا يدل جزءه على جزء معنى، كقولنا زيد، فإن الزاي وحدها لا تدل على زيد، والياء وحدها لا تدل على زيد، والدال لا تدل على زيد. هذا المفرد في باب الكلمة. المفرد في باب الإعراب. أسئلة قوية جاءتك فجأة. نعم، قم أيها الشاب اجلس أنت، خذ كتابا لعدم إجابتك، فكيف لو أجبت؟ ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. أحسنت، جزاك الله الخير. أما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع، في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. إذن ثلاث مواضع، الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع الذي إذا دخل لم يدخل عليه، إذا دخل عليه ناصب ولكن لم يتصل بآخره شيء. قال وأقول تكون الفتحة علامة على أن الكلمة منصوبة في ثلاثة مواضع، الموضع الأول الاسم المفرد، والموضع الثاني جمع التكسير. جمع التكسير ما تعريفه؟ قم يا أخانا النحوي بسرعة لك. قم يا خان عبد الله لا تتباطى في القيام. هو ما فيها مد. هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده. أحسنت يا خان عبد الله، ربنا يحفظك. نعم التغير كم قسم وكم حالة. قم التفت لإخوانك أخبرهم عن التغير في جمع التكسير الذي يحصل للمفرد. كم أول شيء، كم صورة للتغير؟ ستة. شكل جد. تغير بالشكل ليس غير. المراجعة ضعيفة، المراجعة ضعيفة. صحيح الإجابة هي وستعلم. اجلس، قم ارفع صوتك. ستة أنواع. أين إخوانك التونسيون؟ سعيد وربعه وجماعته، أين هو؟ هذا سعيد وهذا نعم، وين هو من هنا؟ وماجد وسامي موجود كلهم؟ هيثم؟ طيب تفضل. تغير في الشكل ليس غير. اترك التمثيل، اعطيني الصورة الآن. تغير في النقص ليس غير. تغير بالزيادة ليس غير. تغير بالشكل مع النقص. تغير بالشكل مع الزيادة. تغير الشكل مع النقص والزيادة. صح، أجبت وأصبت. خذ الحد الفاصل. هذا الحد الفاصل بين الحق والباطل. حوار مع بكر أبي زيد للشيخ ربيع بن هادي وفقه الله. طيب قال الموضع الأول اسم المفرد، والموضع الثاني جمع التكسير، والموضع الثالث الفعل المضارع الذي سبقه ناصب. الأصل في الفعل المضارع، انظر إلي الأصل في الفعل المضارع مبني أو معرب. قم أنت الشجاع لأنك تجلس هنا. معرب متأكد؟ قل نعم. ما هو إيه؟ أيوه نعم صح، أحسن. طيب الفعل المضارع الذي سبقه ناصب ولم يتصل بآخره ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا يا مخاطبة ولا نون توكيد ولا نون نسوة. إذا قال قائل إذا اتصل بآخره ألف الاثنين، نعم ينصب. إذا اتصل بأوله ناصب أو دخل عليه ناصب واتصل بآخره شيء ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة، ما الجواب؟ سينصب بحذف النون. طيب سيأتينا إن شاء الله. قال وإذن الفعل المضارع كي ينصب وعلامة نصبه الفتحة ماذا يشترط له؟ قم عود السؤال. كنت مسافرا. الفعل المضارع كي ينصب علامة نصبه الفتحة ماذا يشترط له؟ كنت مسافرا. نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. أين وصلت في سفرك؟ عند العائلة هناك. اجلس. نعم. أين هو الذي سيجيب؟ أين أخونا مختار؟ مختارين هو غائب اليوم. ها طيب عند من؟ عند المتأخر ذاك. قم. المتأخر المتكئ على الجدار إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، صح. قال: وأما الاسم المفرد فقد سبق تعريفه، والفتحة تكون ظاهرة على آخره في نحو لقيت عليا، سهل إعرابها ولا صعب؟ ها؟ من يقول أنا؟ قم أخانا عبد الكريم. أخوكم عبد الكريم من الزنتان. نعم. لقي فعل ماضي ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. اسمع ماذا يقول أخونا عبد الكريم: لقد أتى بشيء عجب. قم. في أحد لقنك؟ لم يلقنك أحد؟ طيب، لقي فعل ماضي مبني على السكون، لماذا؟ ضمير نصب ولا رفع ولا خفض؟ الاتصال بضمير رفع متحرك، صح. والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. عليا مفعولا به ماله منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة أو المقدرة على آخره، هكذا. لماذا نصب وعلامة نصبه الفتحة؟ السؤال قوي الآن. لأنه اسم مفرد. قرأت السطر؟ طيب أحسنت. أعطوا عبد الكريم كتابا. ونحو قابلت هندا فعليا وهندا فعليا وهندا اسمان مفردان وهما منصوبان لأنهما مفعولان، وفيه أن المفعول به لا يكون إلا منصوبا، وقد تقدم أن الفاعل لا يكون إلا مرفوعا، وعلامة نصبهما الفتحة الظاهرة، والأول مذكر والثاني مؤنث، وتكون الفتحة مقدرة. إذن قد تكون الفتحة ظاهرة وقد تكون الفتحة مقدرة، نحو لقيت الفتى. فمن يعلم؟ قم. لقي فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. الفتى. الفتى مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. متى تقدر الحركات لأجل التعذر؟ إذا كان آخر اسم ألف يعني أنت مع وسائل الإيضاح، صح؟ ألف مقصورة ويسمى الاسم مقصور. أحسن. تقدر كم حركة عليه؟ الثلاث، صح. لقيت الفتى ونحو حدثت ليلى مثلها هكذا. فالفتى وليلى اسمان مفردان منصوبان لكون كل منهما وقع مفعولا به، وعلامة نصبهما فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها وطوى خان كتاب. منع من ظهورها التعذر، والأول مذكر والثاني مؤنث. إذن حاصله أن الفتحة تكون علامة للنصب في الاسم المفرد سواء كان الظاهر أو مقدرة، وسواء كان مذكرا أو مؤنثا. سهل ولا ما هو سهل؟ سهل، ما في إشكال، هكذا. طيب، قال: وأما جمع التكسير فقد سبق تعريفه أيضا، وقد سبق أن سألنا عنه وأجاب عنه أخانا النحوي، صح؟ وحالات تغير صيغة المفرد أجاب عنها أخونا، ما اسمه؟ محسن التونسي، جزاه الله خيرا. أما الذي اضطرب فيها فهو أخونا فرج. تعرف الإجابة لكن ما تعرفش تربطها، ليش هي غنم ولا إيه؟ الله يهديك. وأما جمع التكسير فقد سبق تعريفه أيضا، والفتحة قد تكون ظاهرة على آخره، ونحو ما في داعي لواو، نحو صاحبت الرجال. طيب، هذا المثال صاحبت من؟ الرجال. أنا أفكر في المثال، ما المراد بالرجولة؟ لها أوصافها، صح؟ صح أو لا؟ أوصافها من الشهامة والنبل والمروءة والشجاعة والكرم، فليس كل كان رجلا. طيب، وأبلغ من هذا وصف الله عز وجل: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. صاحبت الرجال، فمن يكون رجلا نحويا يعرب هذا. قم أخونا، قم أنت، على الله حتى أنت. طيب، صاحب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، صح. والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. الرجال مفعولا به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، لأنه جمع تكسير. أحسنت يا أخانا، جزاك الله خيرا. أعطوه كتابا. ونحو رعيت الهنود، سهلة، نمشي، صح؟ فالرجال والهنود جمعا تكسير منصوبان، الجواب: لكونهما مفعولين وعلامة نصبهما الفتحة الظاهرة، والأول مذكر، ما هو؟ والثاني مؤنث، ما هو؟ الهنود. لا تسافر يا محمد، وقد ما عندك كتاب؟ أعطوا محمدا كتابا، في تحفة، كي تتابع يا أخان، زايد هذا، خذ هذا. وقد تكون الفتحة مقدرة نحو قوله تعالى وترى الناس سكارى، هذا يحتاج إلى معرب. من هو؟ سعيد، قم أنت لها يا سعيد، فأنت وفد إخوانك. الواء، طيب الواو على ما قبله، طيب ترى فعل، فعل مضارع متأكد أو مهزوز؟ طيب انظر إلى المادين أيديهم، وإلا سيحال إلى إخواننا التونسيين. لا، أين تذهب إلى الفاء؟ ترى، ما زلنا في ترى. نعم، عند أحد من إخواننا التونسيين. أين هم؟ أيوجد أحد مختبئ منهم؟ قام أخوك، اجلس يا سعيد وخذ كتابا، أعطيه الدروس المهمة. ايه، ايش قال؟ الناس مفروض ان نواشي للناس، خلينا مع ترى. ترى فعل مضارع، ترى فعل مضارع، لكن ماذا؟ معرب، مبني، مرفوع، منصوب، مجرور، مطيوش، ها؟ كيف؟ مبني. اجلس، اخترع واحد من اخواننا التونسيين. اين هم؟ تونسي، قم. الواو تحمل على ما سبق، ترى فعل مضارع، مرفوع، مرفوع لتجردي من الناصب والجازم، وعلامة رفع الضمة المقدرة على آخره. أحسنت، ومنع من ظهورها التعذر. الفاعل المستتر وجوبا تقديره أنت، ما نظرت في كتاب وليس معك الحلول الذهبية، ما فيهاش. يلا، الناس مفعولا به منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، وسكارى مضاف إليه، وأخيرا وقعت في الخطأ، وسكارى وصف للناس، لازلت في الخطأ. أين بقية التونسيين؟ أين هم؟ من بجانبه تونسي فليقيمه. هيثم، أين هيثم؟ هيثم أين هو؟ حي الله هيثم، عندك جواب؟ ما عندك؟ تفضل استريح، وأعطوا هيثم كتابا، وأعطوا أخانا أيضا كتابا. نعم، الناس نعت والأخرى منعوت. لا لا، أبعدت النجعة، أبعدت يا أخانا كثير، أبعدت إلى أن وصلت إلى تونس في جوابك. نعم، أين القائد؟ قم أنت لها، لا ما هو أنت، أنت تجلس الذي وراءك، ولا أنت هذا. حال، نظرت في كتاب، ها؟ سمعت هاتفا؟ ما سمعت بهاتف؟ رأيت رؤيا في المنام؟ ما رأيت؟ ها؟ كيف؟ تزكيه أنت؟ جزاك الله خيرا. ما في شيخان الآن. الظاهر أخانا أن ترى ممكن أن تكون حالية وممكن أن تكون ترى بمعنى أعلم تنصب مفعولين، لكن ظهر أنها حال، ترى الناس حال كونهم سكارى حال منصوب. طيب، منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، هكذا أعربت صح؟ حال. طيب، الحال يكون منصوبا. نعم. ونحو قوله تعالى إذن عندنا الفتحة إما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون مقدرة. فسكارى الآن لاحظ معي الناس مفعولا به منصوب علامة نصبه فتحة ظاهرة، سكارى حال منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة. ونحو قوله تعالى نعم وأنكحوا الأيامى، وأنكحوا الأيامى سهلة هكذا، لكن نريد من يعربها إن شاء الله. نعم يا أبا علي قم. وأنكحوا الأيامى، الواو على ما قبلها سهلة هذه، ها؟ هذه مثل المعطوف على المرفوع، مرفوع. أنكحوا فعل مضارع، ما شاء الله ما شاء الله. اجلس يا أبا علي اجلس. لا خلاص، ماذا بقي من الأفعال؟ ما مثلك يخطئ في هذا. ها؟ مش مركز بالضبط؟ إذن فلتركز بالضبط. نعم، أنكحوا في المضارع مبني على الضم، وأنكحوا في الأمر مبني على الضم. فلله درك. اجلس يا أبا علي، ما هذه الإجابة؟ أعطوه كشف القناع عما في الحزبية من كذب وخداع، أعطوه. من الذي يصيح؟ قم يا أخانا. الواو على ما قبله، فهمنا. أنكحوا إيش قال؟ فعل أمر مبني على السكون. اجلس اجلس يا أخانا. أين الأبطال؟ كنت لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. أين هم؟ قم أنت، ستجيب متأكد إن شاء الله. ما نظرت في كتاب ولا في إعراب ولا جاءك هاتف ولا لقنك أحد؟ هات. أنكحوا فيه الأمر مبني على حذف النون، صح. والفاعل ضمير مستتر، تقديره اجلس اجلس. أعطوه كتابا، أجاب بالخطأ. قم يا أخانا، أنت لها، قم أنت لها، ما ستفلت منك إن شاء الله. ما سمعت شيء، ارفع صوتك يا أخانا. أنكحوا فيه الأمر مبني على حذف النون، لقد خاب ظني. اجلس أنت يا أخانا، قم، هذا المقابل، قم. ما نظرت في كتاب، لا الوراء، نظرت شوية، لا شوية هذه نخاف منها، إما أن تنظر صح وإلا لا. اجلس اجلس يا أخانا. لا الذي نظر لا، ما يرفع أحد يده وقد نظر في كتاب. لا تغالطوننا. أين هو؟ قم يا أخانا، ذاك الأخ قم. أنكح مبني على إيش؟ مبني على الضم. اجلس. ما الذي يجري؟ أظنك نظرت يا أخان، رحيبات نظرت؟ ما يصلح، نظرت، واضح أنك نظرت من تقاسيم وجهك. نعم نظرت، نظرت، سمعت، رأيت، قم. الواو على ما قبله. أنكحوا فعل أمر مبني على حذف النون، وهو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. صح. الأيام مفعول به منصوب على متنصبه الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهور التعذر. أجبت وأصبت، هذا لك، أحسنت يا أخان، صرت نحويا، لعلك تأثرت بقربك من أخينا عبد الله. نعم الإعراب صعب، فلتدنوا من أخينا عبد الله، عنده شحونات نحوية. طيب، فسكارى والأيام جمعا تكسير منصوبان. أين عبد المجيد؟ موجود؟ طيب، جمعا تكسير منصوبان لكونهما مفعولين، وعلامة نصبهما فتحة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. لا إشكال، واضح الجواب. نعم، ماذا قال في الحلل؟ حال، لا بأس. قال: وأما الفعل المضارع المذكور فنحو قوله تعالى: لن نبرح عليه عاكفين. أين هو الفعل المضارع؟ نبرح. سبقه ناصب؟ الجواب ما هو الناصب؟ وهل اتصل بآخره شيء؟ لم يتصل. توفر الشرط؟ توفر الشرط. فعلى هذا لن حرف نفي ونصب واستقبال. نبرح فعل مضارع منصوب، وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره، عليه جار ومجرور على حلف جر، والضمير متصل مبني على السكون في محل جر بحرف الجر. عاكفين، أول شيء نريد الآن نبرح من أخواتي كان، فلها اسم ولها خبر، فأين اسمها؟ ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، وأين خبرها؟ عاكفين منصوب وعلامة نصبه الياء، لأنه جمع مذكر سالم. صح. قال: فنبرح فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وقد تكون الفتحة مقدرة نحو: يسرني أن تسعى إلى المجد. أين الشاهد؟ تسع، فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه فتح المقدرة على آخره، منع من ظهورها تعذر. من ناصب للفعل المضارع؟ أن، حرف مصدر ونصب، حرف توكيد ومصدر ونصب. فتسعى فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. إذن ما هو شرط فعل المضارع؟ أن ينصب وعلامة نصبه الفتحة. أنت قم أنت. ما شرط فعل المضارع أن ينصب وعلامة نصبه الفتحة؟ له شرط؟ له شرط؟ وإلا انتقلنا إلى أخينا وليد فإنه يرفع يده. أصبر شوي. عندك جواب؟ ما عندك؟ كنت مسافرا صح؟ من أين أنت؟ من سوق الخميس؟ أنت من ساكني المنطقة ولا من داخلي هذا؟ طيب الله يحفظك، تفضل السريع. نعم يا وليد، بشرط أن لا يسبقه ناصب. الشرط الثاني، وليد قال هذا الذي أعرفه فقط. شرط الفعل المضارع كي ينصب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أو المقدرة. ما هو الشرط؟ قم. ألا يسبقه، أن يسبقه ناصب وأن لا يتصل بآخره شيء. أحسنت، تفضل استريح، خذ كتابا. لماذا تبخل عليها خناطيها؟ هذا أقرب إليك. خذ أنت أيضا هذا. طيب، فتسعى فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. السؤال المهم الآن سيذكره المؤلف، فإن اتصل بآخر الفعل المضارع ألف الاثنين نحو لن يضربا، أو واو الجماعة نحو لن تضربوا، أو ياء المخاطبة نحو لن تضريبي، لم يكن نصبه بالفتحة. فهمتم؟ إذن شرطان، لابد أن يتقدم ناصب وأن لا يتصل بآخره. طيب إذا تقدم ناصب واتصل بآخره شيء، قال المؤلف لم يكن نصبه بالفتحة، فكل من تضريبا وتضريبه وتضريبي منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون والألف أو الواو أو الياء، فاعل مبني على السكون في محل رفع، وستعرف توضيح ذلك فيما يأتي. عرفتم الآن؟ لو طلب منك أن تعرب لن يضربا، هل ستعربها منصوبة على نصب الفتحة؟ الجواب، من سيعربها؟ نعم يا وليد، يا وليد انتبه، سمعت جوابك. ما عندنا جزم، إيش مجزوم هذا؟ قم يا وليد، قم أخبر إخوانك لن إيش تكون هذه. أخوكم وليد يهمس همسا فيقول لن أداة جزم، توافقونه أو تخالفونه؟ بالإجماع. ما في أحد يتابع وليد؟ ما في أحد يتابعك يا أخي؟ نعم، تراجعت. إذن وليد عنده قول آخر، لن ليست أداة جزم. فإذن يا وليد، نعم يا وليد، وليد يقول الله أعلم. قم أيها المتأخر، قم. ها، حرف نصب صح. طيب لن يضربا، من يعرب حتى ننظر من فهم؟ من الذي يعرب؟ قم أنت هذا الأخ قم لن يضرب لن حرف نفي ونصب واستقبال يضربا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون صح فأين الفاعل أخوكم يقول إن الفاعل ضمير مستتر توافقونه أم تخالفونه نعم الذي يخالفه يرفع يده إجماع يا أخانا قم يا أخانا محمد قم محمد درمان قم أنت لها لا خلاص انتهى الوقت اجلس أنت وأعطوه كتابا الفاعل ما هو ضمير متصل الألف مبني على السكون في محل رفع فاعل أحسن الفاعل هو الألف الاثنين طيب لن تضربوا سهلة الآن صارت سهلة عند من عندك لابس البرنس قم لن حرف نفي ونصب واستقبال تضربوا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون فأين الفاعل الفاعل واو الجماعة ضمير متصل بمبني على السكون في محل رفع فاعل أحسنت جزاك الله خيرا لن تضربي من القائل ها أنا ذا أين هو قم أيها الولد الصغير قم أنت النحوي لن أذى تنفي ونصب واستقبال تضرب فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل جزاك الله خيرا هذا نحوي الولد هذا أعطوه إرواء الغليل في الدفاع عن الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حامل لواء الجرح والتعديل كتبه أسامة ابن عطايا وفقه الله الشيخ أسامة طيب قال لن تضربوا أو يا مخاطبة لن تضربي لم يكن نصبه بالفتحة فكل من تضربا وتضرب وتضرب منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون والألف أو الواو أو الياء فاعل مبني على السكون في محل رفع وستعرف توضيح ذلك فيما يأتي قال وإن اتصل بآخره نون توكيد ثقيلة نحو والله لن تذهبن أو خفيفة والله لن تذهبن فهو مبني على الفتح في محل نصب تقدم معنا أنه إذا اتصلت به نون التوكيد فإنه يبنى على الفتح فإذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون أجمع معلوماتك وثبت بدأنا الآن في المعركة بدأت أو لا بدأت معركة النحو الآن ركز اضبط أحفظ أتقن لا بد من هذا أما أن تأتي تفهم ولا تراجع فسيذهب هذا تقدم معنا أن الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة يبنى أو لا يبنى أنت يبنى على ماذا يبنى على الفتح فاتصلت به نون نسوة يبنى على السكون أحسنت خفت أنك سافرت طيب أو كنت تربط الأحزمة قال والله لن تذهبن والله لن تذهبن، الأولى نون توكيد ثقيلة والثانية خفيفة. بقي الإعراب من قم أنت نظرت في كتاب، ها ما نظرت، ما لقنك أحد، ما فيه. طيب ما رمى لك عبد المهيمن شيء من فوق الكرسي؟ طيب واو حرف قسم، الله اسم، بسم الله عز وجل. طيب مجرور وعلامة جره الكسرة، ليش الواو حرف جر هي وهي من حروف الجر أو من حروف الخفض؟ طيب طيب الجار والمجرور هنا متعلقان بمحذوف، من هو هذا المحذوف؟ من هو المحذوف؟ ها؟ إيش قال؟ هذا، قلت هذا، هذا إيش؟ ها؟ هل أنا؟ لا ما هو أنت؟ من؟ نعم قم. المتعلق بفعل أقسم والله. طيب تفضل استريح. لن تذهبن، لن حرف نفي ونصب واستقبال. طيب تذهبن، تذهبن فعل مضارع مبني على الفتح في محل، في محل نصب، صح، لأن لن من حروف النصب. فإذا تذهبن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل نصب، الآن مبني في محل نصب، واضح؟ واضح أو لا؟ لأن عندنا الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة الخفيفة لا بد أن يبنى، لا بد أن يبنى، إذا اتصلت به النسوة لا بد أن يبنى، فيعرب محلا، يعرب محلا، فيكون محله محل إعراب، محله محل إعراب. طيب قال وإن اتصل بآخره نون النسوة، أحسنت، أعطوه كتاب آخر. وإن اتصل بآخره نون النسوة، الأخ أيضا أعطوه كتاب الذي قام الآن، نحو لن تدركنا المجد إلا بالعفاف، فهو حينئذ مبني على السكون في محل نصب مثل الأولى، الأولى مبني على الفتح في محل نصب، وهنا مبني على السكون في محل نصب، لأن الفعل المضارع إذا اتصل اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون. لن تدركنا المجد، من يعرب؟ من الذي سيعرب؟ قم. لن حرف نصب ونفي واستقبال، تدركنا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، والفاعل ضمير مستتر، اجلس. لا أعطوه كتاب خام. من يعرب؟ قم أخونا الإمام، إمام الصلوات، قم. نعم لن حرف نفي ونصب واستقبال، تدركنا فعل مضارع مبني على السكون. اصبر شوي، لماذا بني على السكون؟ لاتصاله بنون النسوة. والنسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. جملة تدركنا، جملة تدركنا الفعل والفاعل، ما له؟ هذا السؤال عندك أنت، ما له؟ في محل نصب، صح، بلا هكذا. طيب، عرفنا الفعل وعرفنا الفاعل وهو نون النسوة. المجد مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذن من يلخص لنا الفعل المضارع؟ متى تكون الفتحة علامة للنصب في الفعل المضارع؟ يلخص تلخيصا قويا من؟ من؟ قم هذا الأخ، أعطوا الأخ كتاب. أحسنت يا أخانا الإمام، قم تلخص، انطلق الآن. تكون الفتحة علامة للنصب في الفعل المضارع إذا دخل عليها ناصب ولم يتصل بآخره شيء. الشيء كنون النسوة، نون التوكيد، ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المؤنث المخاطبة. طيب، يقول أخوكم أن الفعل المضارع يكون معربا إذا لم يتصل بآخره شيء، ويكون مبنيا في حالتين: إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، أو اتصلت به نون النسوة. إذا دخل الناصب على الفعل المضارع وقد اتصل بآخره ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة، فماذا؟ لا ينصب بالفتحة، وإنما ينصب بحذف النون والألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة، تكون فاعلا. إذا دخل الناصب وفعل المضارع اتصل آخره بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، أو اتصل آخره بنون النسوة، فماذا؟ إذا اتصلت به نون النسوة مبنية على السكون، اتصلت به نون التوكيد الثقيلة والخفيفة يكون مبنيا على الفتح، ما زال السؤال هو هو، لكن دخل عليه الناصب. إنها النهاية. السؤال واضح. إذا دخل عليه الناصب وقد اتصل بالفعل المضارع نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، أو اتصل به نون النسوة، فماذا؟ من يقول أنا لها؟ من القائل أنا لها؟ أخونا النحوي، النحوي الذي في الورى. تكون في محل نصب، أحسن، تكون في محل نصب. أعطوه كتاب، أخونا بذل جهدا في الجواب، وأخونا اللي في الآخر أعطوه كتاب أيضا. نعم كيف لمن وليد نعم وليد تفضل أخوة قالوا أعطي وليدا كتاب لكم معجبون معجبون كثير طيب يقول وفقكم الله وأعانكم على نشر الدين الحق في قولك إن بعض الجماعات الإسلامية فإن في حاشية لكتاب الأجوبة المفيدة على المناهج الجديدة للشيخ الفوزان يقول المحقق لهذا الكتاب إن لفظة الجماعات لا تكون لمن لم يجتمعوا على الحق بل يقولون إن الأولى أن يقال الفرق هذا ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود الحديث وما لفظ الجماعة فإن تطلق على الجماعة الواحدة وهي جماعة أهل السنة جزاك الله خيرا وعلى كل قلنا الجماعات باعتبار الواقع ما هي الخصال التي يجب أن تجتنبها المعتدة المطلقة وكم هي مدة العدة المطلقة إذا كان طلاقا رجعيا فإن عدتها 3 قروء 3 حيض وهي لا تزال زوجة وبعولتهن أحق بردهن في ذلك فهي لا تزال زوجة وعلى المرء إذا طلق زوجة يطلقها طلاقا سنيا حاملا أو في طهر لم يمسها فيه وأيضا لا يخرجها من البيت لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة أي تقول كلاما فاحشا بذيئا لكن لا يخرجها ذلك أدعى أن يرجعها وإذا رام إرجاعها فإنه يشهد عدلين على إرجاعها يقول ما رأيكم في الأخت أم حذيفة طالبة العلم لأن زوجتي تريد أن تدرس عندها بارك الله فيكم وسدد خطاكم الأخت أم حذيفة من فضليات طالبات العلم نحسبها كذلك وحسيبها الله عز وجل وهي من طالبات العلم التي درسنا معنا عند الشيخ مقبل ابن هادي الوادي وقد ذكرتها أم عبد الله ابنة الشيخ في طالبات العلم المجدات المجتهدات هذا الذي نعرف عنها ونعرف عنها سلامة المنهج وصحة المعتقد وهي من الداعيات التي لهن جهد فنسأل الله أن يبارك فيها وفي علمها وفي جهدها يقول هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك أخ لا يعرف الإملاء يسأل كيف يعمل هل يسمع من الصوتية أم ماذا نعم قد كلمني أخ في ضعف الإملاء ونحب من بعض إخواننا أن يعين بعضهم بعضا في تعلم الإملاء إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه فأنت حاول أن تعلم إخوانك الإملاء شيئا فشيئا ننصح هذا الأخ أن يسعى في تعلم الإملاء شيئا فشيئا مع سماع الصوتيات والله عز وجل سيسهل له الأمر يقول البيت الذي احترق هنا بقرب المسجد يريدون مساعدة لصيانة البيت وهم عائلة فقيرة جدا إن شاء الله نسأل الله أن يهيئ الخير هذا خلي أعطيه لي بكرة هذا يقول تعرض هذا كي بعت أمس متن الأصول 3 مكتوب عليه من الخلف وقف لله بغير علم مني وبعد أن تنبهت وقفت عن بيعه فماذا أفعل بثمن الذي بعته على كل الثمن ليس لك فيه حق الذي ينبغي أن تتصدق به. نعم أيوة. نأمل منكم كلمة ولو موجزة فيما يتعلق بالألعاب النارية وحكمها الشرعي ونصيحة لأولياء الأمور ومسؤوليتهم أمام الله عز وجل. قد تكلمنا فيما مضى في خطبة الجمعة حول بدعة الموالد وأنها من البدع المنكرات لم يقم بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يقم بها صحابته ولا القرون المفضلة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. دع عنك ما يجري في هذه الموالد من الاستغاثات ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعوى أنه يحضر فيقومون قياما وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره القيام إليه في حياته، وكان الصحابة لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك، ويحصل فيها من الاختلاط بين الرجال والنساء، ويحصل فيها من النذور المحرمة فيأتون بعض القبور وبعض القباب والأضرحة والمشاهد يذبحون عندها ويتصدقون عندها، وسدنة القبور والقائمون على هذه الأماكن يأكلون أموال الناس بالباطل. وفيها تشبه بالنصارى أيضا، فالنصارى هم الذين يحتفلون بميلاد المسيح زعموا، ويحصل في الشر من الشر ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن القوم إلا هم. ضف إلى ذلك أن بدعة الاحتفال بالمولد أول من قام بها هم العبيديون الفاطميون لما كانوا هنا في بلاد المغرب، وهم فرقة ضالة ملحدة تستروا بحب أهل البيت وأخذوا من عاطفة الناس نحو أهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيجب على المسلم أن يحذر البدع، فإن أهل البدع على خطر عظيم ويذاذون يوم القيامة عن حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تذوذهم الملائكة وتطردهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، فيقولون إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لا يزالون مرتدين على أعقابهم منذ أن فارقتهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا بعدا بعدا. ضف إلى ذلك ما حصل من الشر فالألعاب النارية التي تزعج الناس ويحترق بعض المسلمين بسببها، وكذلك أيضا تنفق فيها أموالا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. شاهدنا مالك ستسأل عن كل درهم تدفعه في هذه الألعاب النارية التي فيها تشبه بالنصارى، وفيها ترويع للمسلمين، وفيها إتلاف للثياب وللأعضاء ونحوها. فالحذر أن تكون هذه المناسبة البدعية من شرورها أن يحصل هذا الشر بين الناس وتكثر العادات السيئة، فهذا يشتري حلويات لأهله في هذا اليوم تشجيعا للبدع، وهذا يأتي بما يسمى بالخميسة أو نحو هذا، كل هذا من الضلال، وكل هذا من مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما أسرع الناس إلى البدع، فعلى أولياء الأمور أن يتقوا الله عز وجل وأن يتعلموا دينهم وأن يحذروا من الباطل ومن البدع والخرافات والخزعبلات التي تنسب إلى ديننا وديننا منها براء، أأنتم أحب للنبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر الصديق؟ أأنتم أحب للنبي صلى الله عليه وسلم من عمر بن الخطاب؟ أأنتم أحب من الصحابة، من التابعين، من مالك، من الشافعي، من الإمام أحمد، من إسحاق، من سفيان، ممن؟ أأنتم أهدى سبيلا؟ فما بال الناس يسرعون إلى البدع، وما بالهم ينفقون أموالهم في مثل هذه الأمور المنكرة. إن الله عز وجل سائل كل راع عن رعيته، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما راع استرعاه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يرح رائحة الجنة. إن الذين جلبوا هذه البدع وهم يريدون أن يأكلوا أموال الناس بالباطل، ويريدون أن يعيش الناس جهالا بدينهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أما هؤلاء فإنهم يريدون أن يعيش الناس جهالا ويأكلون أموالهم بالباطل. ما الذي يفعله هؤلاء خلال هذه الأعوام الكثيرة من إضلال الناس من مثل هذه البدع؟ إذا كنتم تحبون النبي صلى الله عليه وسلم إلزموا سنته واعملوا بهديه واقتفوا آثاره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليلة المولد يقيمونها إلى الصباح وهم في صياح، وإذا جاءت صلاة الفجر ناموا عنها جميعا. أي تدين هذا؟ وأي اتباع هذا؟ وأي استقامة هذا؟ ما هو إلا الدجل؟ وستعلم إذا من جل الغبار أفرس تحتك أم حمار.